إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى فينا منا ونحن عصمة إن أبانا لفي ضلال لقد كان